الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على المبعوث لرحمة العالمين. وبعد، فحجب الله شيخنا وأثر الله لنا وله وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والبخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والخلوص من ذلك. فالإسلام والكفر ضدان لا يجتمعان. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يعني فيما يظهر أنه خطاب للمسلم، لأنه لا بد من الإيمان بالأركان السابقة، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان والحج كما سبق في الحديث. يعني من عمل ذلك فيكون من الواجب، من واجب الإسلام الذي إذا أخل به المسلم يكون إسلامه ناقص ويكون معرضا للعذاب، لأنه ترك بعض الواجبات، لأن أذية المسلمين حرام. فسلامة المسلم من لسان الإنسان ويده أمر واجب، فإذا تركه كان إسلامه ناقص وكان معرضا لعذاب الله. بدأ باللسان، لأن اللسان ضرره أعم وأكثر، وقد لا يسلم منه أحد إلا ما شاء الله، وذلك يتناول القدح والسب والغيبة والنميمة وغير ذلك من أمور اللسان الكثيرة. فمن حفظ لسانه عن الوقوع في المسلمين دل على أنه معتن بأمر الله جل وعلا، وأنه أيضا مهتم بنفسه لئلا يقع في عذاب الله جل وعلا. وقد يزين الشيطان للإنسان السوء بصورة الخير، فيتكلم على الناس ويقول له الشيطان هذه نصيحة، وهذا تمييز بين الحق والباطل وهو واجب عليك، فيستمر بهذا في هذا، ويكون اكتسابه للآثام أكثر، نسأل الله العافية. أما اليد فهي أقل من اللسان عملا، لهذا كان علامة حرص الإنسان على أن يكون متبعا للحق التوقي في الكلام. كان الذين مثلا يهتمون بهذا يفكروا في الكلمة قبل أن تخرج، فإن رأى أنها له وفيها خير تكلم، وإلا حبسها. واللسان يحتاج إلى عناية في هذا، ثم اليد يدخل فيها مثلا ما يتعلق بالحقوق وما يتعلق بالذوات، فلا بد أن يكف يده عن هذه الأمور إذا كان ذلك في المسلمين. وسيأتي ما هو أكمل من هذا، سيذكر لنا ما هو أكمل من ذلك كما سيأتي إن شاء الله. ولكن مقصود البخاري رحمه الله أن الإسلام والإيمان عنده سواء، وأن أموره كثيرة، منها ما هو فرض لا بد من القيام به، ومنها ما هو من واجباته، فإذا أخل به الإنسان فإنه يكون مقصرا في أمر الله جل وعلا ومتعرضا لعذابه، ومنها ما هو فضل وإحسان إلى النفس وإلى الغير. وبهذا المعنى دل قوله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخر الآيات، فقسمهم إلى ثلاثة أقسام، منهم الظالم لنفسه، والظالم لنفسه هو الذي ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات ولكنه في دائرة الإسلام لم يخرج منها مسلم، فهذا يمكن أن يعذب في الدنيا ويمكن أن يعذب في القبر وفي الموقف، وقد لا يكفي هذا فيعذب في النار، ثم يكون مآله إلى الجنة. ويظهر والله أعلم أن الله بدأ به لكثرتهم، فهم أكثر من المقتصدين ومن السابقين. أما المقتصد فهو الذي قام بحق الله وحق عباده واقتصر على هذا ولم يأتي بالفضائل، وأما السابق بالخيرات بإذن الله جل وعلا فهو الذي أدى حق الله وحق عباد الله وجاء بما هو فضل وإحسان، يعني تقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، وهؤلاء هم السابقون وهم المقربون. فرق بين هذه الأمور الثلاثة، وهذا كله في دائرة الإيمان بالله جل وعلا. والله جل وعلا رقيب على عباده، ولا يضيع لديه عمل، ولكنه جل وعلا حكم عدل، لا بد أن يضع الأمور في مواضعها. فبهذا يكون معنى الحديث هذا. ثم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة معناها الترك في اللغة، والأصل فيها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام طاعة لله جل وعلا وحماية لدينه ونصرة لله ورسوله ولإخوانه المسلمين. هذا هو الأصل في الهجرة. ثم هذا يدلنا على أن الهجرة هي ترك ما نهى الله عنه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مطلقا، ولم يقيد بهذا، وذلك أن الترك أسهل من الفعل. وبهذا جاء الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالنهي لا يجوز أن ترتكب منه شيء، لأن هذا سهل، بخلاف الأمر الفعل الذي يطلب منك حصوله، فهذا قد يكون فيه شيء لا تستطيعه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لهذا قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني مطلقا. ومن هذا قوله هنا: الهجرة ما من هجر ما نهى الله عنه ورسوله. فيهجره يعني يتركه ويجانبه بعيدا عنه. فالهجرة هي فرض على كل مسلم، فرض عيني أن يهاجر إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفك الإنسان عنها في وقت من الأوقات. وهي في الواقع معنى قوله جل وعلا: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، يعني من معاصي الله إلى طاعته. هذا المقصود، دون معصية الله إلى الطاعة. فالحماية في طاعة الله جل وعلا، ولا طريق إلا هذا في حماية المسلم، أو يعقوب حماية المرء من العذاب في الدنيا والآخرة، ليس إلا الفرار إلى طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة الواجبة على كل أحد، وتفصيلها في ذكر بعض الأفراد يطول جدا في هذا، ولكن هذا يكفي إذا فهمنا المراد من ذلك. و التوفيق بيد الله جل وعلا. أما الهجرة بالانتقال من بلد إلى بلد، هذه لها تفاصيل ولها أمور، فقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فهذا معنى قوله من هجر الله من الهجرة من هجر ما نهى الله عنه، وهو قوله الجهاد والنية. فالجهاد يدخل فيه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد من هو قريب منك ومن هو نائم عنك، ولكن هذا مقيد بالاستطاعة في بعض الصور وليس في كل الصور. وأما نص الحديث لا هجرة بعد الفتح يعني المقصود به من مكة، انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة مثلا التي هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، فهذه انتهت. ولهذا يقول بعض العلماء هذا فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لا تزال فيها الإسلام إلى قيام الساعة، لأن الهجرة انقطعت منها، فتبقى دار إسلام إلى قيام الساعة. ولا يعترض بهذا على ما ذكر أنه في آخر الزمان سوف تنقض الكعبة حجرا حجرا ويرمى بها في البحر، لأن هذا في نهاية الأمر بعدما والله أعلم ما يرفع القرآن من الأرض، فإنه إذا ترك العمل به إنه يرتفع إلى قائله وإلى من هو صفة له إلى الله جل وعلا، أسرى عليه في ليلة واحدة فلا يبقى منه حرف واحد لا في الصدور ولا في المصاحف، يصبح الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة، والساعة هي النفخ في الصور. نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا يعني الفضل، أي الإسلام أفضل، يعني في الأمور الواجبة المتعينة، معنى ذلك أن أهل الإسلام يتفاضلون فيه فيما هو واجب عليهم، وهذا يدلنا على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص بالفعل وكذلك في الأصل. أما الفعل فلا إشكال فيه فهو ظاهر جدا، لأن الإنسان كلما أتى بطاعة زاد إيمانه، والأصل الذي هو مبعث الأعمال الذي هو في القلب، الناس فيه ليسوا سواء، بعضهم أكمل من بعض، وكلما نظر الإنسان في الأدلة وكذلك فكر في نعم الله عليه، وفكر أيضا متأملا صفات الله جل وعلا وأسمائه وتحلى بذلك، فإن إيمانه يكون أتم وأكمل ممن لم يكن كذلك، هذا في الأصل. أما في الأعمال فهو كما سبق. إذن خير من هذا الباب أن بعض المسلمين يتفاضلون في الأصول وفي الأعمال، وهذا أمر ظاهر أيضا، والذي ينكره هذا في الواقع ليس له دليل ولا متعلق، وإنما هو مجرد إما اتباع للمذهب أو أنه جاهل في هذا. والبخاري رحمه الله بهذه الأبواب يريد أن يرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، أو الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، وهؤلاء هذه الطائفة كفرهم العلماء، لأن مجرد المعرفة لا يكفي، فالشيطان يعرف ربه ويعرف ذلك، وكذلك المشركون الكفار يعرفون الله جل وعلا. والكفر أقسام، منه كفر الجحود وهذا قليل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أيد الحق بدلائل ظاهرة تضطر العقل إذا نظر إلى الإقرار بذلك، فلهذا أخبر الله جل وعلا أنهم عرفوا آيات الله ولكنهم جحدوها تكبرا وعنادا، حتى بعض الطغاة الكبار مثل فرعون ونمرود وغيرهم. ففرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال له الملك: الآن ما يفيدك، هل آن وقد عصيت أصبحت مفسدا في الأرض؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تقبل التوبة ما لم يعاين، يعاين يعني الملائكة الذين يقبضون روحه، أو يعاين الموت دلائله القريبة التي لا يتخلص منها، فإنه في هذه الحالة لا يقبل منه لا توبة ولا عمل، أصبح كأنه في الآخرة، انقطع الأمل كله من الخروج مما هو فيه. ثم يعني كذلك الناس يتفاوتون في هذا، يتفاوتون في الإجرام كما أنهم يتفاوتون في الإيمان. ولهذا جعل الله جل وعلا النار دركات واحدة تحت الأخرى، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين، صلى الله عليه وسلم. إذن مقصود هنا بالإسلام الأمور الواجبة التي لا بد من فعلها، فالناس يتفاضلون فيها. ففي هذا أولا معرفة درجات الناس في هذا، أنها تتفاوت كثيرا، وكذلك بالعكس درجات الكافرين تتفاوت في الإجرام والكفر وغيرها. فقوله: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني أن هذا مثل ما سبق، أن هذا من الأمور التي تكمل الإسلام، تكمل واجبات الإسلام، ما هو كمال فضل، لأنه في الحديث الثاني يقول: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف. وقد سبق الكلام في هذا، وقلنا إن هذا يدل على أنه عنده إيمان ناقص ولم يخرج من الإيمان، إذ لو كان مثلا خرج من الإيمان لقتل، قتل مرتد، ولكنه أعطي حكم الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزاني المحصن لما أقر على نفسه رجمه فصلى عليه، ولا يصلى على كافر. وكذلك السارق قطعت يده نكالا، وكانت هذه كفارة. وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: من أصاب حدا فأقيم عليه كان كفارة له، ومن لم يقم عليه فإنه يكون ذلك يكون عقابه في يوم القيامة. وهذا مع التوبة، يعني مجرد إقامة الحد فقط، لا بد من التوبة مع ذلك. أما أنه مثلا يقام الحد وهو مقيم على ذنبه، هذا لا يكون كفارة. ومثل هذا الحديث الذي سبق أنه المسلمون من نفسه سلم المسلم من لسانه ويده، يعني مع ما سبق من الواجبات التي لا بد منها. نعم. أحسن الله. قال المصنف رحمه الله: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرب السلام على من عرفت ومن لم تعرف. في هذا أيضا يقول: باب إطعام الطعام من الإسلام. إطعام الطعام يعني للغير، فهذا من فعل السابقين الذي يجعلهم يسبقون غيرهم. ومثله العفو عن المسيء وكظم الغيظ، العافين عن الناس الكاظمين لغيظهم ابتغاء مرضات الله. فهذا من الفضائل التي هي من المكملات وليس من الواجبات. سواء طعام الطعام وإفشاء السلام، لأنها تكون من الأمور التي يتميز بها بعض المؤمنين عن بعض. وهذا أيضا نص ظاهر في تفاضل الناس في الأعمال، كما أنه ظاهر في أن هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وبهذا يكون الرد على المرجئة، لأن البخاري قصد هذا وإن لم يصرح، لأنه يذكر الآيات وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يجب أن تكون هي الدليل وهي التي يعتمد عليها في هذا وفي غيره. فقال يعني هذا الرجل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لأن كثيرا من الناس لا يسلم إلا على من يعرفه، الذي لا يعرفه لا يسلم عليه. هذا ميز من هذا النوع. يعني هذا الوصف ميز الذي يقوم به عمن لا يسلم إلا على من يعرفه وقد لا يسلم. وإذا لم يسلم هل يقال إنه آثم؟ لأن هذا فضل، هذا فضل، إذا فعلته صار لك أجر وخير، وإن لم تفعله إما غفلة أو عمدا لا يلزم أن يكون آثما. وبهذا يتبين لنا أيضا تفاضل الناس، فهذا من معنى قوله جل وعلا السابق في الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم ذكر أن هؤلاء الأقسام الثلاثة كلهم في الجنة: الظالم والمقتصد والسابق. فهل تكون درجاتهم سواء؟ لا أبدا، تختلف اختلاف عظيم. ثم دخولهم لا يكون سواء، الدخول نفسه لا يكون سواء، منهم من يدخل بلا عذاب يصيبه ولا حزن يلم به ولا خوف، ومنهم من يناله ما يناله عذاب ولا تأخر ولا غير ذلك، كما هو مقتضى النصوص الكثيرة. ولكن المقصود هنا أن الأعمال تدخل في الإيمان، الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، سواء كانت الأعمال فرض وواجبة أو أنها فضل وإحسان وخير. هذا مقصود البخاري، وبهذا يكون رد على المرجئة الذين قالوا لا يضر ترك العمل، إذا حصل أصل الإيمان فلا يضر ترك العمل، هذا خروج عن مقتضى الإسلام كله. لأن في العقل مثلا نقول لو أن قريش الكفار الذين كان يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قالوا له: نحن نعرف أنك صادق ونؤمن بذلك ونصدقك ولا نكذبك ونتبعك على ذلك، ولكن لا نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نحج ولا نكف أذانا وضررنا عن المؤمنين بل نقاتلهم، هل يقول أنتم مؤمنون؟ ما يمكن أبدا، إلا أن يكون أنتم كفرة فجرة تستحقون عذاب الله في الدنيا والآخرة. فهذا مذهب هؤلاء الذين يقول، لأن الإرجاء يتفاوت، إرجاء هو كفر بالله جل وعلا، وإرجاء لا هو دون هذا. أما الذي يقال إرجاء الفقهاء فهو أقل من هذا بكثير جدا، لأن الفقهاء يقولون، والفقهاء المقصود بهم فقهاء الكوفة، لأن أهل الكوفة فشى فيهم الكذب لوجود الرافضة فيهم. فكثير من العلماء ما كانوا يعرفون أسانيد الحديث وثقات الرجال من غير الثقات، فلجأوا إلى القياس وإلى النظر في العقول في العقل، خوفا أن يقعوا في الكذب في الأمور التي كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. فمقتضى فقالوا إن الأعمال لا تسمى إيمان ولكن تاركها مذموم بل معاقب في الدنيا والآخرة. فإذا كان معاقب معنى ذلك أنه ترك واجب. فإذا ولهذا قال بعض العلماء الخلاف لفظي، لكن يكون لفظي في بعض الأشياء وبعضها ليس لفظيا. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أيضا من الإيمان الذي إذا تركه الإنسان يكون ناقصا إيمانه، لأنه جاء: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا يمكن يأتي في الشرع نفي الواجب لانتفاء المستحب، هذا لا يعهد، وإنما ينفى الواجب لترك بعض أركانه أو واجباته أو لوازمه، هذا هو الذي يدل عليه النص ويدل عليه أيضا العقل. هنا قال: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، أليس هذا نفي، نفي للإيمان؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله جل وعلا ذكر أن الجنة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فالعلو هو المنفي هنا، أن الإنسان يريد أن يعلو على أخيه ويكون فوقه، وقد يكون عنده أيضا من الأعمال القلبية كبائر، كبائر بوجودها ينفى بعض واجبات الإيمان ولوازمه، من الحسد والقل وما يكون أصله في القلب ثم يظهر على الجوارح، فنفي بهذا الحديث. ثم ضده أيضا طلب إثباته، ولا يعكر على هذا أو مثلا ينافيه ما جاء في الحديث أن رجلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الكبر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، قال: يا رسول الله، أنا أحب أن يكون ثوبي جميل ونعلي جميلة، قال: ليس هذا الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطره يعني عدم المبالاة به، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، فهذا هو الذي يجب أن ينفى عن المسلم أن لا يدخل فيه. وكذلك الذي يقول: أنا أحب أن أكون من أحسن الناس لباسا وهيئة وكذلك ما يلزم لذلك، فهذا ليس معناه أنه طلب أن يعلو على الناس، ولكن أراد أن يكون مع الفضلاء مساوٍ لهم. ولا يدخل في هذا إذا تفضل الله جل وعلا على إنسان بخير تميز به وخصه الله به أنه يذكره على سبيل التحدث بنعم الله، لا على سبيل الترفع، على سبيل التحدث بنعمة الله. فأما بنعمة ربك فحدث، لا يدخل في هذا. فإذن قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال لنفسه أو قال أن يحب أن يكون له الخير أو ما أشبه ذلك. ومعلوم أن الإنسان يحب لنفسه كل خير، ولا يحب أن يكون من أدنى الناس ولا من أوسطهم، بل يحب أن يكون من خيرهم. فإذا محبة الخير عموما للمسلمين، لأنهم أخوة، والأخوة أخوة الإيمان هي اللازمة، وهي الصلة الثابتة التي لا تغير، بخلاف الأخوة للمنافع والمصالح والمناصرات وغير ذلك، فهذه تضمحل وتنتهي ولا تجدي شيئا إلا أمور معينة تزول. وبهذا يعني يكون أيضا دليل على تفاوت الناس في الإيمان، لأنه ليس معنى هذا أن الذي لا يصل إلى هذه الدرجة يكون الإيمان خرج منه، ولكن معناه كما سبق أنه ترك بعض واجبات الإيمان التي يتعين أن يقوم بها، فهو تركها فاستحق بذلك أن يكون أنقص من غيره، والعذاب تبع لهذا، إلا أن يعفو الله جل وعلا. نعم. يقول المصنف رحمه الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال في هذه الترجمة: حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. البخاري ما رتب الأمور الترتيب التي يعني يجب أن يكون ترتيبا منطقيا، يعني يأتي بالواجبات واللوازم التي لا بد منها، ثم يأتي بالمستحبات بعدها، بل جمع الجميع كلها، لأنه يقصد الرد على أهل البدع، ويقصد أن يبين معاني الإسلام والإيمان. وكل هذه جاءت عنده بلفظ الإسلام، لأنه كما سبق أنه يقول الإسلام والإيمان شيء واحد، فإذا تغاير اللفظ فهو مرادف للآخر. والمرادفات في اللغة العربية كثيرة جدا، وذلك أن هذه اللغة أوسع اللغات، هي واسعة جدا. فهذا من الأمور التي هي من لوازم الإيمان ولا بد منها، حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم حب الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله، فمحبة الله كذلك، لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمن أو مسلم حتى يحب لنفسه، وأقول أو هنا لأن الصحيح كما سبق أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وكان لكل واحد معنى، وإذا جيء بأحدهما فقط دخل فيه الآخر. ولهذا فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأمور الظاهرة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وفسر الإيمان بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه أمور غيبية، والتي قبلها أمور عملية يعملها الإنسان ويأتي بها، وإن كانت هذه أيضا عملية ولكنها بمقتضى الأخبار التي تأتي بهذا. وكذلك الإحسان هو أن يبلغ الإنسان الغاية في أداء هذه الأمور، وكل هذه تدل على تفاوت الناس في الإيمان والإحسان، وهذا أمر لا يجوز أن يشك فيه أو أن الإنسان يكون عنده فيه ريب لوضوحه وظهوره بالأدلة الظاهرة. وقد يعجب الإنسان لمن يخالف في هذا، ولكن لا عجب في سلوك الناس، فالإنسان من أعجب مخلوقات الله في أعماله وتصرفاته وما يأتي به، سواء كان ذلك من أمور الآخرة طلب الفوز عند الله أو من غير ذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رده إلى أسفل سافلين، وهذا الرد يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. ففي الدنيا قد تكون الكلاب أحسن منه إذا تخلى عن الأخلاق الفاضلة والأمور التي أمر بها، ولا فيها أقبح منه إذا انخلع من الحياء ومن السلوك الحسن. البهائم تكون أفضل منه وأحسن منه، فهذا في الدنيا. أما في الآخرة فأسفل سافلين جهنم، يكون مع الشياطين قرينا للشيطان. وحب الله جل وعلا هو أصل الإيمان، لأنه هو التأله، وهو معنى لا إله إلا الله. لا بد أن يكون المألوه الذي يأله القلب ويحبه خوفا ورجا وطلبا، وكذلك تقربا إليه بكل ما يستطيع من الدعاء وغيره، أن يكون هو الله جل وعلا، والناس يتفاوتون في هذا. ثم الأمور الأخرى تبع لهذا، يعني المكملات التي تكمله، بل واللوازم التي تلزم له. وهناك أمور تنميه وتزيده أيضا، كما تأتي الإشارة إلى هذا. ومحبة الله جل وعلا هي محبة تأله وتعبد، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة لله وفي الله، وليست محبة مع الله، لأنه لا يجوز أن يكون المحبة تكون محبة المخلوق مع الله جل وعلا. ولهذا يسميها العلماء محبة الله محبة خاصة، يعني تخصه، لأنها محبة تعبد وذل وخضوع وإنابة وطلب النفع ودفع الضر، وهذا لا يكون من مخلوق أصلا. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة لأن الله يحبه، ولأن الله أمر بحبه، ولأنه هو السبب في نجاتك من العذاب، وسلوكك طريق الهدى والسعادة. فيجب أن يكون حبه مقدما على حب نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. النفس هي الحياة، يعني الذي يملك حياتي وهو الله جل وعلا، وهذا قسم، وأصله يعني أنه يقسم على الأمور التي لا يشك فيها، وقد يكون سبب القسم أن المخاطب عنده تردد في هذا، أو أنه عنده جهل له، أو أنه يعتقد خلاف هذا، فيقسم لتأكيد الخبر حتى لا يكون عنده في ذلك أي تردد فيه ويكون جازما فيه. والذي نفسي بيده. ثم قوله بيده يعني في تصرفه، ولكن لا يقال لأحد التصرف بيده وكذا إلا إذا كان له يد حقيقية، فيكون هذا دليل على إثبات اليد لله جل وعلا حقيقة. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الذي يتعين عليه ويجب ويسلم به من العذاب، وليس كما يقول بعضهم كمال الإيمان، أو يعني لأن كمال الإيمان هذا يحتمل أن يكون الكمال المستحب وأن يكون الكمال الواجب، فإن أراد الكمال المستحب فهو باطل لا يجوز أن يكون، لأنه لا ينفى الإيمان بانتفاء مستحب، ولم يعهد هذا من الشارع. فإذا قال كمال الإيمان يعني الواجب الذي لا بد منه، فقد أيضا يكون هذا فيه نظر، لأنه لا بد من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل مسلم. ثم دليل هذا يعني دليل المحبة الطاعة والاتباع، أما أن يدعي أنه يحب وهو يخالف هذا فعله يدل على كذبه وأنه غير صحيح. أولا المحبة نقول إنها كما قالوا إنها محبة خاصة ومحبة مشتركة، مشترك بين الخلق. فالمحبة الخاصة هي محبة الله، ثم محبة الله لها لوازم، ومن لوازمها محبة الطائعين، ومحبة الرسول مقدمة على هذا كله لا بد منه كما سبق، حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي لفظ آخر والناس أجمعين. وجاء في أيضا في الصحيح أن النبي أن عمر رضي الله عنه قال له: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن، يعني الآن وصلت إلى الواجب الذي يجب عليك لا بد منه. فمحبته صلى الله عليه وسلم هي على ما سبق ذكرت لكم. ثم إن الله جل وعلا بين أن المحاب التي يحبها الإنسان يجب أن تكون كلها بعد محبة الله ومحبة رسوله، ولا يكون مقدما له، كما قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي أمر الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه ثمانية أشياء هي عبارة عن الدنيا كلها، ثمانية هذه التي ذكرت في هذه الآية عبارة عن كل من في الدنيا، من كانت هذه أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله فلينتظر ماذا يحل به، فإنه من الفاسقين. وفي هذه الآية جمع الله جل وعلا بين حبه وحب رسول وحب رسوله، وكذلك حب أمره وجهاد في سبيله. جهاد في سبيله يدخل فيه جميع الطاعات واجتناب المعاصي كلها. ومعلوم أن كثير من المسلمين لا يكون بهذه الصفة، كثير منهم لا يكون بهذه الصفة. هل يقال أنهم لم يأتوا بالإسلام أو لم يأتوا قال إنهم قصروا في هذا، فهم معرضون لعذاب الله، إن لم يعفو الله عنهم عذبهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة بعد التعذيب، وهذا مثل ما سبق. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أي هذا نفس الحديث. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا باب حلاوة الإيمان، يعني أن الإيمان له حلاوة يجدها الإنسان وقد لا يجدها. لهذا بهذا يتبين تفاوت الناس في الإيمان. والبخاري أولا أراد أن يبين على حسب ما ذهب إليه أن الإيمان والإسلام سواء، لأنه هو عبر بالإسلام ثم عبر بالإيمان حسب النصوص، وسبق أن الصحيح أن فيه تفاوت وفيه يعني الشيء الذي تجتمع فيه الأدلة هو ما سبق. ففي هذا قال: باب حلاوة الإيمان. والحلاوة ليست كما يقول بعض المتكلمين هي حلاوة عقلية، يعني في يدركها في عقله فقط، هذا خلاف الحديث، لأنه يقول وجد حلاوة الإيمان، بمعنى ذلك أن لا حلاوة توجد وقد لا يجدها الإنسان، قد لا يجدها. ثم قال ثلاث من كنا فيه، وكنا يعني وجدنا، هذه كان هذه ليس لا تحتاج إلى اسم ولا خبر لأنها تامة. ثلاث من كنا فيه يعني من وجدنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني بهذه الثلاث. ثم فصلها بينها، قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أولا ثلاث، هذه نكرة وأهل النحو يقول لا يجوز الابتداء بالنكرة، ولكن مقيد هذا مثل ما يقول ابن مالك لا يبتدا بالنكرة إلا أن تفيد، إلا أن تفيد، فإذا أفادت جاز، هذه مفيدة لأنها موصوفة، إذا جاء الوصف ما لم تفد لا يوجد زمن النكرة ما لم تفد كعندي زيد أميرة. ثلاث من كنا فيه، وقوله وجد حلاوة الإيمان هي حلاوة حقيقية في الواجب، ولكنها في القلب ليست في الذوق، في ذوق الفم، هي في القلب. وقد تكون هذه الحلاوة أشد من الحلاوة الذي يأكله، يعني مثل ما كان موجودا عند الصحابة رضوان الله عليهم. ومثال ذلك قصة الحارسين اللذين عينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم للحراسة، كان في بعض مغازيه لما نزل في منزل في الليل قال للصحابة أيكم يحرسنا هذه الليلة، فانتدب اثنان أحدهما مهاجري والآخر أنصاري، ونحن نحرسكم، فعين لهم مكان الرسول اذهبوا إلى هذا المكان واحرسونا منه. يأتي مشرك من المشركين، وهذا أولا يدل على وجوب التحرز وفعل الأسباب، إنه يجب فعل السبب، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وفعله، هذا كثير جدا. فلما ذهب إلى المكان المعين قال أحدهما للآخر ليس هناك داع أننا كلانا يقوم يحرس، إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخرة، أو أكفيك أولا وتكفيني آخرة. فقال أحدهما اكفني أولا وأنا أكفيك آخرة، فقام يصلي، ما يريد أنه يجلس فقط يذهب الوقت ويعمل، ما يتركون وقتا يمضي عليهم بلا فائدة. فقام يصلي، فجاء مشرك يريد أن يأخذ ثأره لأنهم أصابوا منه ما أصابوا، فرأى شخصه وهو قائم يصلي فأطلق عليه السهم فأصابه، فنزع السهم من بدنه واستمر في قراءته، فأطلق عليه مرة أخرى فنزعه كذلك واستمر في قراءته. وفي الثالثة أيقظ صاحبه، فلما استيقظ صاحبه إذا الدماء تسيل منه قال: لماذا ما أخبرتني من أول الأمر؟ قال: كنت في آيات كرهت أن أقطعها قبل أن أنهيها، والله لو لم أخف على المسلمين لم أوقظك. فشوف كيف يعني تحمل ضرب السهام وإسالة الدماء لحلاوة القراءة والخطاب. هذه الحلاوة المقصودة المطلوبة، حلاوة الإيمان، ليست حلاوة الطعام، أحسن منها وأعظم. وهكذا يعني، ولهذا كان أحدهم في يصفون صفوفا أمام العدو مرتصة كما أمرهم الرسول، فإذا أصيب أحدهم هنؤوه، قالوا: هنيئا لك الشهادة، كل واحد يود أنه هو الذي أصيب. يعني هذه أيضا منها. المقصود أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة، يعني ثم قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، هذه الأولى. وهذا لا يدلنا على أن المحبة تتساوى، يعني محبة الله ومحبة الرسول، لأنه كما سبق محبة الله محبة عبادة وتأله وذل وخوف ورجاء وطلب منفعة ودفع مضرة، لا بد. أما محبة الرسول فهي تبع لهذه المحبة ومكملة لها، يعني يحبه في الله كما سبق، لأن الله يحبه فهو يحبه لأجل هذا وللأسباب التي حصلت به صلوات الله وسلامه عليه. يبقى قوله: مما سواهما، جمع الضمير هنا ضمير الله وضمير الرسول. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا قام يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن عصاهما فقد غوي. قال: بئس الخطيب أنت، قل: ومن أطاع الله وأطاع رسوله. فنهاه عن جمع الضمير بينهما. فما الجواب؟ لأن حديث الرسول لا تتضارب ولا يعارض بعضها بعضا. فأجاب العلماء: أولا أن هذا الذي في صحيح مسلم على من باب الكمال والاستحباب، وهذا من باب الجواز، فهذا يكون جائز والأول أكمل. هذا جواب. الجواب الثاني أن هذا نسخ الأول، ولكن هذا يحتاج إلى تاريخ ولا دليل على تقدم هذا عن هذا. هذا لا يكون. والجواب الثالث أن هذا في المعصية وهذا في الطاعة، لكن هل يكون فرق بين جمع الضمير في المعصية والطاعة؟ يقولون الفرق لأن المعصية تكفي في معصية الله أو معصية الرسول، يقال لهم كذلك الطاعة، من أطاع الله فقد أطاع الرسول، لابد. فما يكفي هذا الجواب، ليس هذا جواب سديد. الجواب الأول هو الصواب، هو الصحيح، والله أعلم. الثاني قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني لا يحبه لدنيا ولا لكونه صار آلفا له وآنسا به من زمالة ومصاحبة وما أشبه ذلك من الأمور التي يكون فيها نفع عاجل أو عادة، أمور عادية اعتادوها. وإنما يكون ذلك لأجل أنه مطيع ولو لم يكن موافقا له في ما يألفه وما يكون من أمور الدنيا. وعلامة ذلك أن هذه المحبة لا تتغير بالبعد والقرب، وكونه مثلا ينفعه أو لا ينفعه، تكون ثابتة لا تتغير، لأنها ليست لأمور الدنيا وإنما هي لله. ما دام مطيعا لله فالمحبة ثابتة، فهو يحبه لله ليس لذاته ولا لما يصدر منه من الأمور الأخرى. ثم ما يوجد في الكون كله شيء يحب لذاته إلا الله جل وعلا. أما المحبة الأخرى فهي لأجل ما يصدر منه، إما لأجل المنفعة أو لأجل أنه طائع لله أنه مطيع، أو لأجل أنه أمر بحبه، وهذا داخل في الطاعة في طاعة الله جل وعلا وغير ذلك. أما الذي يحب لذاته فهو الله وحده جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لأنه رسول، ما هو لأنه بشر، لأنه رسول صلوات الله وسلامه عليه. حتى لا يقول الإنسان إذن كيف نحب الرسول، ويحبه لأجل هذا لأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم الحب يحتاج إلى تفسير، هل المحب الحب هو الملائمة أو الموافقة في الشيء، أن توافق هذا في هذا، أو أنه حصول منافع؟ ليس هذا كله، الحب وراء هذا كله، فهو عمل القلب الذي يقع فيه ولا يخرج منه لفي خالد. والحب يتفاوت فيه كما سبق، قد يكون حب تأله، وهذا إذا كان لمخلوق فهو عاصم من، بل قد يكون خارجا من الدين نهائيا، كالذي يحب صورة ولا يحب امرأة أو غيرها من لشهوات وغيرها، فيقدم ذلك على طاعة الله وأمره وغيره. هذا قد يقع في الشرك، يكون شركا بالله جل وعلا، نسأل الله العافية. وهذا يقع لكثير من الناس، يقع لكثير من الناس، حتى يقول وإن دخلت النار، بئس الحال، نسأل الله السلام. ثم يلزم من هذا بغض من كان عدوا لله جل وعلا، لا بد من ذلك، أنه يبغضه ويعاديه، لأنه لا يمكن أن يكون المحب يحب عدو المحب، هذا يكون كذب، كذب في الفعل. الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، هل فيه أشد من عذاب من النار من كراهة الإنسان لأنه يقذف في النار؟ هذا غاية الكراهة، فهو يكره العود في الكفر، والعود لا يلزم أن يكون أنه نشأ في الكفر، لأن العود قد يقال في من يفعل الشيء ابتداء وذكر كثير من المفسرين في قوله جل وعلا في قصة شعيب ما قال له المستكبرون من قومه: لتعودن في ملتنا أخرجنكم من قريتنا، أخرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا. فقال: أولو كنا كارهين؟ عندنا قد افترينا على الله. لا يلزم أن يكون شعيب عليه السلام أنه على ملة الكافرين قبل هذا. مع أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فإذا وجد مثل هذه فإذن هذه المحبة الحلاوة في الواقع حلاوة حقيقية وليست حلاوة عقلية كما يقوله من يقوله، فهي حلاوة حقيقية قد يذوقها المؤمن وقد لا يذوقها، وهو دليل واضح في تفاوت المؤمنين في الإيمان، كما أنه كذلك دليل واضح في دخول أعمال الجوارح كما سبق وأعمال القلوب في مسمى الإيمان. فالأول الذي مضى في أعمال الجوارح اللسان والبدن وغيره، وهذه في أعمال القلب، هذه كلها تدخل في مسمى الإيمان وكلها تتفاوت بين المؤمنين، بعضهم يكون فيها أكمل. وكلها أيضا ردود على المخالفين في هذا، وهذا بإجماع أهل السنة أنها داخلة في مسمى الإيمان وأنها أيضا واجبة وأن الناس يتفاوتون فيها، فمنهم من يقوم بتكميلها وإتمامها ومنهم من لا يصل إلى ذلك. ومع ذلك كله لا يلزم أن يكون يعني من لم يكملها الكمال الكامل أن يكون معذبا. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الأنصار مأخوذ من النصرة، وهم الذين نصروا الله ورسوله على الكفر والمحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه الذي جاء به، وهو اسم محبوب لأنه اسم شرعي أثنى الله جل وعلا على أهله وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون كذلك. والآية هي العلامة، آية كذا يعني علامته، فقال آية الإيمان يعني علامة وجوده عند الإنسان أن يحب الأنصار. وعلامة النفاق البغض، بغض الأنصار، ثم يتبع هذا المعاني التي تلحق بهذا، ولا بد يعني كل من اتصف بالنصرة والقيام بالحق يجب أن يحب كما يحب الأنصار، وإن وجد التفاوت. التفاوت يعني أن الصحابة لا يساويهم غيرهم من الله عليه، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاءت النصوص بهذا، نص يقول: خير الناس الذين بعثت فيهم. وهذه الخيرية صارت مطلقة، قال خير الناس، قال خير هذه الأمة، قال خير الناس. فإذن الصحابة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل المسلمين من أولهم إلى آخرهم بعد الأنبياء. الأنبياء مقدمون على هذا لا شك، هم ثم المهاجرون الأولون مقدمون على الأنصار كما هو معلوم به. ثم هذا يعني آية الإيمان. الإيمان يكون باطنا ويكون ظاهرا، فدخل فيه الإسلام، دخل فيه الدين كله. أما النفاق، يقول أهل اللغة أن النفاق أنه ما كان معلوما في اللغة العربية، فهو من الأمور التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول بعضهم أنه أخذ من عمل اليربوع، فيسمى النافقاء عمله، لأنه اليربوع يقولون، بل ما يحتاج أن يقولون، هذا أمر مشاهد، يحفر بيته ثم يفرق التراب لئلا يعلم مكان البيت، ثم إذا انتهى من البيت ذهب إلى آخره، ثم صار يحفر إلى العلو إلى أن ما يبقى إلا قشرة الأرض السهلة، بحيث أنه لا ضربها برأسه انفتح، ثم يسد الباب بالتراب. فإذا أتاه شيء من باب جحره ضرب برأسه هذا المكان الذي أعده لذلك وهرب. هذا معلوم معروف، لأن هذه الحيلة حيلته، لأنه يعرض للأكل والأخذ، وهو ليس كغيره من الصيد الذي يهرب ولا يطير، ولا إذا وجد يمكن يأخذه الإنسان يمسكه. فاحتال بهذه الطريقة التي أرشده الله إليها لحمايته وكل شيء. فالنفاق هو مأخوذ من هذا الأول الذي هو بابه يسمى القاصعة، وهذا الذي أرهفه وأعده للخروج يسمى النافقة، فهو خفي لا يدري فيه، لأن ظاهره على الأرض الطبيعية، ما فيه لا حفر ولا غيره. يكون النفاق أخذ من هذا، معناه أخذ من هذا، لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن، فهو أظهر الموافقة وأبطن المخالفة، وهو إظهار الخير ويبطن الكفر والشر. والنفاق من أضر الأمور على المسلمين والإسلام، لأن المنافق يكون مع المسلمين ويطلع على خفايا الأمور وعلى عوراتهم وعلى ضعفهم، فيدل العدو على ذلك. ولهذا حذر الله منهم كثيرا وصفهم أوصافا كثيرة. في سورة البقرة ذكر المؤمنين بثلاث آيات في أولها، ثم ذكر الكافرين بآيتين، ثم ذكر المنافقين بثلاثة عشر آية، وجاءت سورة التوبة كلها فيهم، وسورة المنافقين وغيرها من السور كثير. وأخبر جل وعلا أنهم أصحاب لسان وأصحاب مناظر وأبهات، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني ذوي فصاحة وبلاغة. وقد خافهم. ثم النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. والنفاق العملي خمسة أقسام: مخالفة الظاهر، يعني إذا أخبر خالف كذب، إذا أخبر كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. يعني هذه من النفاق. هذه الأمور إذا اجتمعت في إنسان فلا بد أنه يكون منافقا خالصا، يعني عنده النفاق. الستة أقسام، كل واحد من هذه الأقسام الستة إذا وجد وحدة في إنسان فهو المنافق الكبير، الذي هو إذا مات عليه من الدرك الأسفل من النار، وهو بغض الرسول أو بغض ما جاء به الرسول أو بغض بعضه، بعض ما جاء به الرسول، أو الفرح بعلو الكفر على دين الإسلام، أو الحزن في انتصار الدين وعلوه على الكفر. إذا وجد واحد من هذه في إنسان فهو المنافق النفاق الاعتقادي. والمقصود بهذا أن الأنصار رضوان الله عليهم يقول: آية الإيمان أن يحبهم الإنسان، ومثلهم المهاجرين بلا شك، ومثلهم كل مناصر للدين وقائم به. هذه ليست خاصة بهم، ولكن هم المقدمون في هذا. وكذلك عكسه بغض من كان في هذه السنة. فمعنى ذلك أن الإيمان يكون فيه إثبات ونفي، يعني فعل وترك، هذا هو فعل وترك. ترك يدخل فيه بغض المعصية وأهلها، بغض المعاصي وأهله. والفعل يدخل فيه محبة الطاعة وأهلها، وأولها حب الله جل وعلا كما سبق. وكل هذا على ما سبق أنه يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الناس يتفاوتون فيها. ففيه أيضا الرد على المخالفين في هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني